حبيبي دوام يا سلام. حير الخلايق انني قلب والله يا رب يا خير الخلايق انني قلب انت حي في وجدان Thank you.

على جناح يا حبيبي لو بلغتك يا حبيبي بلغتك سماء لا يطار لك على جناح لا يطار لك على جناح ولا يسع على قدم وقيل كل نبي عند رتبته ويا حبيبي هذا العرش فاستلمي نعم بلغت سماء لا يطار له ولا جناح ولا يسعى على قدمه وقيل كل نبي عند رتبته نعم يا نعم ويا محمد هذا العرش فاستلم حبيبي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسرور ناداه منه مرحبا Thank you. سل تعطى سل ما تشاء وتمنى تمنى ما يرضيك يا حبيبي تمنى ما يرضيك يا حبيبي يا حبيبي أنت الذي فينا سألت شفاعة ناداك ربك لم تكن لسواك يا حبيبي فينا سألت شفاعة ناداك ربك لم تكن لسواك أنت الذي فينا سألت شفاعة شيرا وخضيرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط